ده في العلانية، والإيه والمناجاة في الإيه في الخفاء. ما جاء في مناجاة اثنين، يعني هذا مثال، اثنين دون واحد، يعني لو كانوا أربعة فثلاثة تناجوا وتركوا واحد برضو منهي عنه، لكن إذا اتنين أخدوا بعض في جنب وتناجوا والاتنين التانيين قاعدين مع بعض برضو يتناجوا، مفيش مشكلة. عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، أراد أن يختلي بمن؟ بعبد الله بن عمر. والآن هم كم؟ هم كم؟ ثلاثة، عبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر وهذا الرجل الذي جاء يريد أن يناجي عبد الله بن عمر. قال: وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فكيف يتصرف ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، نادى إنسانا غير الثلاثة يبقى أربعة، فقال لي عبد الله اللي هو عبد الله بن دينار وللرجل الذي دعاه الرابع: استأخرا شيئا، استأخرا شيئا. احنا هنتكلم في كلام سري بيني وبين الرجل ده، جاء يريد أن يختلي بابن عمر لعله يسأله أو يخبره عن شيء لا يريد من الباقين أن يسمعوه، لكن هيصبح برضه فيه إيه؟ وسوسة تشتغل في صدر هذا الثالث أثناء هذه المسألة، أثناء هذا الأمر، فعلشان ينشغل عن وسواسه وشيطانه يجيب له واحد إيه؟ يتكلم وياه وياخد ويدي معاه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد، ياخد بعضهم، ياخد بعضهم الاثنين ويتجاوزوه ولا يشاركونه في الكلام معهم، ويبدأوا يتكلموا هم وهو ايه قاعد لوحده، فيأتيه الشيطان يلقي في صدره: ده بيتكلموا عليك، طب ده بيقضوا امره مش عايزينك تعلم بيه، طب ده بيتكلموا في المسألة دي وبعدين خايفين من ايه يعني؟ هو انت متهم بتنم بتنقل الكلام؟ هم يعني لو قالوا قدامي، وتبدأ بقى الايه الشيطان يفعل افاعيله في قلب الايه في قلب هذا الانسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة وقال: لا تناجى اثنان دون واحد. ممكن اتكلم انا والواحد ده بصوت عالي مع بعض، يعني ناخد وندي وكده، والباقيين ايه سامعيننا مفيش مشكله، شاركونا او لم يشاركونا، حتى لو كان الكلام ده يعني ايه يخصنا انا واللي قدامي بس وبعدين بنتكلم فيه مفيش مشكله، لكن ان يكون الكلام سره ده دي مشكله بعد مشكله. اولا بيتكلموا الاثنين بس، وبعدين خلوا الكلام سر، ف يعني فيها ايه فيها باب للمشكله. هل هذا الحكم خاص بالسفر؟ لا، ليس خاصا بالسفر، إنما هو عام في السفر والحضر. هل هو خاص بالرجال دون النساء؟ لا، عام في الرجال دون النساء، عام في الرجال والإيه؟ والنساء. تمام؟ وقال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد، ورد في بعض الروايات: أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه.

ما هذا معناه برضو ان هو ايه، ان هو ضيع عليه فضيلة من الفضائل. لكن يخرج من هذا اذا كان فعلا هذا الرجل لا يستحق هذا المكان. تمام. وحذيفة فتح لنا بهذا الكلام بابا لهذه الفائدة، اني لو الامام رجع واحد من اللي واقفين وراه في الصف للصف الثاني او ليمين الصف الاول او يساري، شاله من فين؟ من ورا الامام. حاجه من اثنين، اما انه ظلمه واما انه من حقه. متى نقول انه من حقه انه يرجعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. طب لو كان الشخص ده مش من هؤلاء، الواجب ان يكون خلف الامام الحفظه، والراجل ده سبق وفي واحد على يمينه وواحد على شماله، ها حفظه، والامام عاوز لو حصل حاجه في الصلاه نسي يذكروه، اخطا يسددوه، احدث ها يخلفوه، يخرج وايه ويستنيب واحد من هؤلاء الحفظ، فبيحرص على ان يكون اللي وراه ايه حافظ. فلو كان من حقي خلاص ما ظلمه، واذا لم يكن لا يبقى ظلمه. يستثنى من هذا اذا كان هذا المكان ليس من ايه من حقه، كمثل انسان يجلس بعد الصلاه او يجلس قبل الصلاه في مكان، وهذا المكان يقام فيه مجلس للذكر، يعني مثلا تصحيح تلاوه، مثلا قراءه الاذكار، مثلا حلقه العلم، فيقوم الايه الامام يقول له ايه خد يمين خد شمال اقعد مع الحلقه، هذا المكان يجلس فيه الشيخ فلان من اجل الدرس وهكذا. فهذا مما يستثنى من هذا الايه من هذا الامر. لا، اذا كان من اهل الصلاه وايضا من المحافظين على آداب الصلاه، هو من اهل الصلاه 7 سنوات مميز يعني، وايضا من المحافظين، فهو يتعلم الواجب عليه في الصلاة، يعرف الأركان ويعرف السنن ويعرف الهيئات، ويستطيع أن يصلي صلاة صحيحة ويحفظ للمكان هيبته، لا يحل له إن هو يرجع، لا يحل له إن هو يرجع. اللهم إلا إذا قلنا إن ورا الإيه ورا الإمام، الإمام يقول له يمين وشمال، لكن ما يرجعوش من الإيه من الصف الأول للصف الثاني وقد سبق إلى الصف الأول. بس الكلام ده مشروط بالحديث المعروف اللي هو ايه، هو ان الرجال يصفون بعدين يصف الصبيان بعدين تصف النساء. يعني ايه؟ يعني لو حضروا كلهم تقسم القسمة دي، الرجال الاول وبعدين الصبيان وبعدين النساء. طيب لو حضر بعض الرجال وبعض الصبيان ثم حضر بعض الرجال بعد الإقامة، ينفع يجيب الولد اللي هو دخل ما كانش فيه رجال، فهو اللي كمل الصف في الرجال واقفين ولقى المكان فاضي، يروح يعمل صف في الرجال للصبيان؟ لا، صف مع الرجال. هنا بقى ما ينفعش ان هو ايه يرجع. فيستثنى ايضا ما قلناه قبل قليل، ان المساله دي كلها فين؟ في المجالس المباحه. اما لو هو جالس في مجلس خاص بتاع شخص، ها؟ ما ينفع يقومه؟ ينفع يقوم، لأنه مجلسه، لأنه الأرض دي ملكه بتاعته يعني، أو لسبب آخر، كمثل مثلا جماعة ضيوف عند شخص، واحد منهم قاعد مثلا في مكان يكشف أهل البيت، فبيقولوا لا تعال اتفضل اقعد هنا، ويقعد هو مكانه في المكان اللي كاشف أهل البيت، علشان إن الشخص التاني ده أجنبي لا يجوز إن هو يطلع على عورة البيت، فيقعده في مكان يبقى أهل البيت في ظهره، وهو يقعد فين؟ في الكرسي او المكان اللي هيبقى اهل البيت في وشه، فيقوم يعدل المساله بهذا. فهل ده يدخل في النهي؟ لا، لا يدخل في الايه؟ لا يدخل في النهي. وده طبعا برضو في الشخص العاقل، ها؟ لو كان طفل صغير دون التمييز، او شخص مجنون او غيره،

الدم. فجاء سيدنا العباس، وده اتكرر في يوم واثنين وثلاثة، سيدنا العباس يمنعه، تمام، يحميه يعني ويطردهم عنه. وكان بيقول ايه بقى عشان يرشح ابتعادهم عنه؟ انه من غفار، وان تجارتكم تمر على غفار. بس اول ما يسمعوا كده يبقوا رايحين بعيد عنه، لا احنا مش عايزين مشاكل مع الناس دول، ده بس يقطعوا علينا تجارة الايه، الطريق الى التجارة. فلما كانوا كذلك، وكان ده سيرة بقى مش كويسة وداخلين بيها الإسلام، خاصة إن هم يعني استجابوا وسارعوا إلى الإسلام مع سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي دعا لهم ليشتهر ذلك عنهم كما اشتهر السوء عنهم، فيقوم يمسح هذا الإيه، العار السابق، من أجل أن يمسح هذا العار السابق. قال: وأسلم سالمها الله. برضو دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع الله بهم ما يوافقهم، سالمها الله، تمام، أو سلمها الله، سالمها بمعنى سلمها، كلاهما شيء طيب. وكان إن